ما مطلع هذا اللقاء؟ نرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أبشه من تشاد، له مجموعة من الأسئلة في مجال العقيدة. سماحة الشيخ يقول: هل أفعال الله عز وجل قديمة أم حادثة، وكيف نوفق بين ذلك مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأفعال الله سبحانه جل وعلا أصلها قديم وأنواعها تحدث شيئا بعد شيء. فهو الخلاق، لم يزل خلاقا سبحانه وتعالى، لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، لكن أفعاله تجدد بحسب حال الواقع. فخلق آدم وقع بعد أن كان عدما، وهكذا خلق الملائكة، وهكذا خلق السماوات، وهكذا خلق الأرض، وهكذا خلق من دون بعد ذلك، وهكذا رضا من مضى ورضا من يأتي من المؤمنين، وغضبه على من مضى وغضبه على من يأتي من الكفار، وهكذا سبحانه وتعالى. فجنس أفعاله وصفاته قديمة، والصفات قسمان: قسم ذاتي كعلمه وسمعه وبصره، فهذا لم يزل سبحانه سميعا بصيرا عليما قادرا على كل شيء جل وعلا. وأفعال متعددة تتعلق بالمخلوقين تجدد بفعل المخلوقين، فخلق السماوات وخلق الأرض وقع بعد أن كان عدما، وخلق آدم وقع بعد أن كان عدما، وهكذا خلق الجنة والنار، وهكذا غير ذلك، كلها تقع شيئا بعد شيء. وهو سبحانه موصوف بأنه الخلاق القادر على كل شيء، ولكنه يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو غفور ودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. قال سبحانه: يفعل ما يشاء. فهو سبحانه يفعل ما يشاء قديما وحديثا جل وعلا، لم يزل خلاقا، لم يزل قادرا، لم يزل عالما، لم يزل حيا قيوما سميعا بصيرا، الى غير هذا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل من شاب سماحة الشيخ يقول: أين الله؟ هل هو على عرشه أم في كل مكان؟ وما حكم من يقول بأن الله في كل مكان؟ الله سبحانه فوق العرش في العلو، فوق جميع الخلق عند أهل السنة والجماعة، هكذا جاءت الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل جاءوا بأن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: آمنتم من في السماء. قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش. في 7 مواضع صرح فيها سبحانه بأنه فوق العرش، هذه استوى عليه. استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في غير ذلك من صفاته جل وعلا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ استفهام انكار، يعني لا سميا له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. ولما جاء رجل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية يريد أن يعتقها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم في صحيحه. لما سأله الله قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. دل على أن ربنا في السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق. وهذا معنى قوله سبحانه: آمنتم من في السماء أن يخشوا فإذا تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هكذا يجري صوت الملك. وهذا إجماع في السنة والجماعة، أجمع الصحابة كما أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق العرش، أن الله فوق العلو جل وعلا. من هذا قوله جل وعلا: قال في الأغنياء هامان من إصلاح للعالي يبلغ أسباب السماوات، فاطلع إلى موسى، دل على موسى أخبره أن الله في العلو وأنه فوق العرش، ولهذا قال فرعون ما قال. ومن قال إن الله في كل مكان أو ليس في العلو فهو كافر، مكذب لله ولرسوله، ومكذب لإجماع أهل السنة والجماعة كالجهمية وأشباههم والمعتزلة، هؤلاء من أكثر الناس لإنكارهم أسماء الله وصفاته جل وعلا. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ، حديث النزول قول ينزل ربنا في الثلث الأخير، هل ينزل ربنا عز وجل أم تنزل الرحمة؟ تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن الله جل وعلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرة، فينادي فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخبر عن نفسه من ينزل، لكن لا يعلم كيف النزول إلا هو، كما لا يعلم كيف الاستواء إلا هو سبحانه وتعالى، ينزل كما يشاء وكما يليق بجلاله، لا يعلم كيف نزوله إلا هو. فنقول ينزل ولا نكرر ولا نمثل ولا نزيد ولا ننقص، بل نقول ينزل ربنا كما قال، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. في اللفظ الآخر، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من داع فيستجاب له، هل من مستعف فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. يجب على كل مسلم، هذا المسلم يؤمن بهذا النزول إيمانا قاطعا يقينا على الوجه لا يقبل الله لا يكيف، كما نقول في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا نقول النزول معلوم والكيف مجهول، هكذا قال أئمة السلف كمالك وربيعة بن أبي الأوزاعي شيخه وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام، كانوا قالوا في الاستواء وهكذا في النزول استوى كما يليق بجلاله، استوى بلا كيف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال يعني هذا الكيف بدعة. هكذا نقول يغضب ويرضى سبحانه وتعالى غضبا يليق بجلاله لا يشابه غضب المخلوقين، وهكذا يسمع ويبصر لا كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين، سمعا يليق بجلاله وبصرا يليق بجلاله لا يشبه صفات المخلوقين، وهكذا بقية الصفات بابها واحد نثبتها لله على الوجه اللائق بجلال الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا قول أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. السائل إبراهيم من الرياض يقول من هي الفرقة الناجية وما خصائصها؟ الفرقة الناجية هي المتمسكة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية هم الذين آمنوا بالله ورسوله واستقاموا على دين الله وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله وساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء فرائض الله وترك منحان الله والإيمان بأن الله سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه سبحانه مسمى بالأسماء الحسنى منصوف الصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية. الفرقة ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الواحد، وهذه الواحدة هي الفرقة الناجية، هي التي آمنت بالله ورسوله وآمنت بأسماء الله وصفاته وآمنت بأنه سبحانه المستحق والعبادة وأنه الإله الحق وأنه فوق عرش قد استوى عليه يليق بجلاله استواء يليق بجلاله، وأنه مسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى الواردة في الكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة المطهرة، هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وإن قلوا في أي مكان. أما الثنتان والفرقة فمتوعد بالنار، فيهم الكافر وفيهم المرتدع الذي ليس بكافر، هم الذين حادوا عن طريقة السلف، لكن تارة يكون الذي حاد عنها كافرا وتارة يكون دون ذلك، اثنتان وسبعون فرقة كلها متواعدة في النار فيهم الكافر والمبتدع. نعم. وفيهم من بدعته تلحقه بكفرة ومنهم من بدعته دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائل إبراهيم من الرياض يقول: ما هي حقوق الأبناء على الآباء جزاكم الله خيرا؟ حق الولد على أبيه أن ينفق عليه ما دام صغيرا وما دام عاجزا عن النفقة ينفق عليه أبوه إن استطاع، ويؤدبه ويعلمه ما أوجب الله عليه وينهى عما حرم الله عليه، ويكون قدوة له في الخير بفعله وقوله. هكذا يجب على الآباء أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، وأن يعلموهم ويوجهوهم إلى الخير ويؤدبوهم إذا خالفوا الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادهم بالصلاة والسلام واضربوهم على هذه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان الوالد فقيرا والأب غنيا وجب عليه ينفق عليه وإن كان كبيرا، ينفق عليه حتى يوسع الله عليه ويجد عملا يستطيع النفقة منه. واهم شيء العنايه بدينه، كونه يعتني بدينه، يوجهه الخير، يامره بطاعه الله، ينهى عن محارم الله، يامره بالصلاه، يامره بكل ما امر الله به ورسوله، وينهاه عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، ويكون قدوه ايضا في افعاله، يكون الاب قدوه والام تكون قدوه في افعالهما واقوالهما الطيبه، قدوه لاولادهما. احسن الله اليكم الشيخ. ماذا ورد في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي أحسن الصيغ الواردة في ذلك سماحة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة عليه كما أوصى الله بذلك، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة جاءت في صلاة الصلاة عليه والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء صفة أخرى في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري رحمه الله وغيره: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء صفة أخرى من حديث ابن مسعود الفزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سألوا كيف يصلون عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمت، السلام كما علمنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في حديث مسعود وغيره في سورة السلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيصلى المؤمن فيصلي عليه في هذه الصيغة التي جاءت عنها عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خارجها، في الصلاة وفي خارجها. نعم. إضافة وصحبه سماحة الشيخ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا جاء في حديث علي بن عجرة وحديث أبي حميد وحديث أزواجه وذريته وحديث ابن مسعود، والقران بالآل أهل بيته والصحابة كلهم داخلوا بالآل، أزواج النبي وذريته وأصحابه كلهم داخلوا بالآل، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد الآل، يعني أتباع فرعون. فالمراد صلى الله عليه وسلم وعلى آله يعني أصحابه وأزواجه وذريته كلهم داخلوا بالآل، الأزواج والذرية والأتباع والأصحاب كلهم داخلوا. وإذا جمع بين أصحاب الآل لئلا يظن أحد أنه على طريقته الشيعة وأنه يقصد بالأزواج دون أصحاب، إذا أتى بالأصحاب إيضاحا حسن: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، من باب الإيضاح، وأنه الصحابة داخلوا في الآل، داخلوا في الآل، فالآل يشمل الأزواج والذرية وجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سماحة الشيخ. هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي؟ نعم، شقيقة زوجة أبي هذا بنت أحد إحداهما أخذها أبوه وكانت تأخذها عنده فلا بأس، لأبيك واحدة ولك واحدة كذلك إذا كانت بنتها ولم يدخل بها بنت الزوجة من غيره من يدخل بها حل لك، أما إذا دخل بها صارت ربيبة لأبيك وحرم على أبيك، ولكنها تحل لك أنت لأنها ليست أختا لك وإنما هي ربيبة لأبيك إذا كان من زوج آخر قبله أو بعده. المقصود أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك وعمتها وخالتها وبنتها من غيره إذا لم يكن هناك رضاعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية سماحة الشيخ يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في الزواج المبكر، وما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للفتاة والفتى؟ يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الزواج المبكر، وما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للشاب والشابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم فلا يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. حتى في الزواج إذا تيسر أفضل، والمبادرة، لأن الإنسان إذا متى بلغ الحلم عرضة للخطأ، فالمشروع له البدار إذا استطاع، البدار بالزواج من حين يبلغ الحلم، إذا بلغ 15 سنة فأكثر، وإن بلغ قبل ذلك وأحس بحاجة للنساء قبل 15 بلغ بإنزال المني فلا بأس يزوج. المقصود أنه إذا بلغ ولو بغير 15 وهو يستطيع الزواج يشرع له المبادرة، وهكذا البنت إذا بلغت 19 يتيسر الزواج زوج، من 9 من 11 لا حرج. عائشة توجه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 ودخل بها وهي بنت 9 رضي الله عنها. أحسن الله إليكم الشيخ. السائل حامد العمري من مكة المكرمة له مجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة 1:30 ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يخرجوا من المزدلفة إليه، يعني آخر الليل نصف الأخير بعد أن يغيب القبر، فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يوم الجمرة قبل الزحمة فلا بأس بنا كما رخص النبي لهم عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة والوقوف بها بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة يدعون الله ويسألون ويضرعون إليه ويرفعون أيدهم بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى البدر في مزدلفة، ثم وقف بها حتى أسفر ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جدا مستقبل قبله، فلما أسفر جدا انصرف إلى منى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس. هذه السنة للحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا من مشعر الحرام في مزدلفة، كل مزدلفة موقف كلها يستقبلون القبلة ويرفعون يده ويدعون بما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غير هذا من الدعوات الطيبة. فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس، ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار. قال عمر رضي الله عنه: كانت كانوا في الجاهلية لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقول أشرق لبيب، والذي خالفه فأفاض المزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم الشيخ. هل تحية دخول المسجد الحرام هو الصلاة صلاة ركعتين أم الطواف؟ تحيته الطواف لمن تيسر له الطواف. اما من لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين المجلس. اما اذا يسر الطواف فهو الافضل ينفر بالطواف. النبي كان اذا دخل المسجد بدا بالطواف عليه الصلاه والسلام. فاذا تيسر ذلك يستحب له يبدا بالطواف سبعه اشواط ثم يصلي ركعتين ركعتين الطواف وتكفي عن تحيه المسجد. وإن كان هناك راتبة الظهر صلى الرواتب لها صلى راتبة الظهر قبل الصلاة بعد ركعتي الطواف يصلى الراتبة إذا كان طوافه قبل الظهر يعني بعد الأذان طواف ثم صلى ركعتي الطواف ثم يصلى الراتبة تسليمتين للظهر. هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ ظاهر السنة أنه للصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إلى اجتنب الكبائر. والصلاة أعظم من الحج. الصلاة أعظم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفجر يكفر الله به. يعني قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع قيام ولادة أمه. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ان الرب جل وعلا يباهي باهل المقر الملائكه من فوق عرفه يباهي بهم ويدلو فيقول ما لا اراد هؤلاء فيقول ما من يوم اكثر عاشقا من النار من يوم عرفه يعتق الله من النار فهم يرجع لهم العتق من النار ويرجع لهم المغفره مطلقا. لكن ظاهر الاحاديث ان الحج كغيره يغفر به الصغائر الا اذا تاب من الكبائر. ولهذا قال من حج فلم ينفث ولم يفسق. والحج من ضمن الوقوف في عرفه. والذي لم ينفث ولم يفسق هو الذي قتل من الذنوب والذي اتى ربه بغير اصرار على الذنوب فيكون حجه مكفر بالسيئات. احسن الله اليكم. سماحة الشيخ صيام يوم عاشوراء من محرم إذا صام الشخص يوم عاشوراء من محرم فقط ولم يصم يوما قبله ولا يوما بعده هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه لكن ترك الأفضل. الأفضل يصوم قبله يوم أو بعده يوم هذا هو الأفضل. يعني يصوم يومين التاسع والعاشر أو العاشر والحادي أو يصوم الثلاثة التاسع والعاشر والحادي هذا أفضل خلاف اليهود. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في هذا السؤال هل يجوز لسجدة التلاوة حين يسمعها الإنسان وهو ليس متوضئ وهل بها سلام يا سماحة الشيخ؟ إذا استمع للقارئ سجد معه ولو هو على وضوء. الطهارة لا تشترط سجدة التلاوة. إذا كان خارج الصلاة وقرأ ومر بالسجدة يسجد ولو كان على غير طهارة. والذي يستمع له يستحب له سجود معه وليس لها سلام. لكن يكبر في أولها الله أكبر يسجد وليس لها تكبير الثاني ولا سلام إذا كانت خارج الصلاة. أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع كسجدات الصلاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج أرسلت لمجموعة من الأسئلة. سائل قاف ألف نون سوداني يقول سماحة الشيخ عند زواجي أقسمت بالله للزوجة بأن لا أتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة والحمد لله لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية. ما حكم الشرع في هذا الحلف مأجورين وإذا أردت الزواج ماذا أفعل؟ لا بد أن تزوج إلى دعوة الحاجة. الله شرع لك أربعا إذا أتى الحاجة إلى زوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا بأس عليك كفارة يمين عن قول والله ما أزوج عليك كفارة يمين إذا تزوجت. هذا هو وتعمل بأصلح. إذا كان إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتزوج كفر عن يمينك وأرضها أرض الزوجة ما تيسر من المال أرضها إذا لم ترضى أرضها بشيء يرضيها عن وعدك لها. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذه السائلة أم سليمان تقول في هذا السؤال أرجو إجابتي على هذا السؤال إجابة واضحة من سماحة الشيخ وهو يتعلق بمسألة الركوب مع السائق بدون محرم بغرض إيصالي إلى مقر عملي، مع أن عملي داخل المدينة التي أسكن فيها، ولا تعتبر المسافة بين منزلي ومقر عملي سفر، ولقد اجتهدت في إيجاد سائق بمحرم، ولكنني لم أجد إلا بمبالغ كبيرة من الصعب أن أدفعها، مع العلم بأنني بحاجة للوظيفة حيث أنني أصرف على أولادي، هل يجوز ذلك يا سماحة الشيخ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما، ركوب المرأة مع السائق وحده في خطر عظيم مع الخلوة، خطر عظيم مع الخلوة، فلا يجوز، فعليه أن يكون معها زوجة السائق أو امرأة أخرى ثقة تكون معها، تذهب معها وترجع معها، تذهب معها ويبقى معها المدرسة حتى ترجع معها، أو ثنتين يذهب معها ثم يرجعان ثم يأتيان مع السائق ثنتان، أو واحدة تبقى معها في مدرسة أو في عملها ثم ترجع معها، ولا تخلو بالسائق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر من ذلك، ولما في فيها الخطورة، الرسول قال: لا يخلو الناس الله فإن الشيطان ثالثهما، وفق الله الجميع. اللهم آمين. هل يجوز لبس العدسات اللاصقة الملونة بغرض التجمل للزوج؟ تركه أحوال إذا كان التجمل تركه أحوال، أما إذا كان لمصلحة العين لقوة النظر فلا بأس، كنظر العين بعين كل أسلام. تقول السائلة مسلمان: بالنسبة لصلاة الفجر سماحة الشيخ، عندما يستيقظ الشخص قبل شروق الشمس بدقائق، فهل يصلي الفريضة أولا أم يصلي النافلة أولا؟ المشروع له يصلي النافلة أولا ولو ما عند طلوع الشمس، يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، هذه السنة. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الأسفار أمر بالأذان ثم أذنوا ثم صلى الراتبة ثم أقام وصلى الفريضة. المقصود أن السنة أن يصلي الراتبة قبل الفريضة ولو كان قد تأخر عليه النوم في الفجر وغير الفجر. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: نذرت أن أصوم شهرين، وكانت في نيتي أن أصومها متفرقة، وفعلا فلقد صمت معظم هذه الشهرين بشكل منفرد، فهل علي شيء في ذلك؟ لا حرج، إذا كنت لم تنوي التتابع أصبت شهرين متفرقة 60 يوم لا بأس، فتصوم منها متفرقة. أما إذا لو النادر صومها متتابعة يصومها متتابعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه أختنا السائلة التي رمزت لاسمها بألف ميم ميم تقول: سؤالي الأول سماحة الشيخ، في حالة كون المرأة حامل فإنها تذهب للطبيب للفحص عليها، والسؤال: ما حكم كشف الطبيب إذا كان الرجل مسلم للحامل وفحصها الفحص الدقيق، هل يجوز هذا؟ إذا كان هناك حاجة للفحص فالواجب أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة وقع على الرجل، إذا كان هناك حاجة على الطبيبة المختصة، أما على الرجل لا يجوز هذا، يعني فتنة خطر فتنة، ألا إذا ضرورة، إذا كان ضرورة يخشى الموت، كان ضرورة تخشى من الموت هناك أمراض معها، أما ما اعتاد النساء من عرض أنفسهم على أطباء من دون حاجة كذا على حالها هذا غلط لا يجوز، أما مع المرأة مع الطبيبة الخاصة إذا كان هناك حاجة فلا بأس، لأن عرضها على الرجل في خطر وفتنة نسأل الله السلامة إلا عند الضرورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: بعد الانتهاء من الصلاة أقول الأدعية والأذكار، والسؤال: هل يجب الذكر وأنا في موضع الجلوس بعد التسليم، وهل يجوز أن أذكرها وأنا أنتقل من غرفة إلى أخرى، وهل يجب قراءة الأذكار مستقبلة القبلة؟ الأفضل أن يأتي بها الإنسان وهو في مصلى مثل ما كان يأتي بها في مصلى عليه الصلاة والسلام، يأتي بالأذكار وهو في الصف في مصلى والإمام وهو في مصلى، ولو قام وأتى بها ويمشي ولا في البيت لا حرج، لو قام وأتى بها ويمشي أو في البيت أو في السيارة لا حرج، لكن يكون يبقى في مكانه حتى يأتي بالأذكار الشرعية كما كان النبي يفعل الصحابة، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: عندما تطهر المرأة قبل صلاة العصر هل يجب عليها بعد الاغتسال أن تصلي صلاة الظهر؟ نعم، إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها في وقت العصر صلت الظهر والعصر كما جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، لأن وقتين عند الحاجة وقت واحد، الظهر والعصر وقت واحد في حال المرض والسفر. هكذا إذا طهرت الحائض والنفساء في وقت العصر فإن وقتهما واحد، تصلي الظهر والعصر، وهكذا إذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائل ميم عين راء المدينة النبوية، تقول السائلة: ما كيفية الغسل من الجنابة، وهل يلزم أن يصل الماء لجميع الشعر بالنسبة للمرأة؟ نعم، تغسل الجنابة هو الحيض أولا بالاستنجاء ثم بوضوء الصلاة ثم بإفاضة الماء على رأسها ثلاثا ثم على بإفاضة الماء على بقية الجسد كالجنوب. تقول السائلة: ما كيفية الغسل من الجنابة، وهل يلزم أن يصل الماء لجميع الشعر بالنسبة للمرأة؟ على جنبه الأيمن ثم العيسى. وقالت له مسلم: يا رسول الله، إني أشد شعر أفلا أنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحكي على ثلاث حتيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. فإذا كان الشعر مشدود يعني ما مفتول معمل تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ترويه بالماء ثلاث مرات ولا يلزم نقضه، ثم تفيض الماء على بقية جسدها. والأفضل أن تبدأ بالوضوء، تستنجي أول غسل الفرج والدبر ثم وضوء الصلاة ثم إفاضة الماء ثلاثة على الرأس، تعم بالماء تعرجه بيدها يديها وهو مفتول معمول ثم تفيض الماء على بقية جسدها كما أوصل بالله. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ، وشكرا لحضراتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.